سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وانتهينا في اللقاء السابق من حكم أسرى الكفار، انتقل المصنفون إلى مسألة أخرى وهي تقسيم الغنيمة بين الغانمين. قال: الغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة قهرا بقتال، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى أيضا الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. وذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم إلى على خمسة أسهم. السهم الأول سهم الإمامي، وهو خمس الغنيمة، يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس خمسة أقسام: الله ورسوله، ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت المال وينفق في مصالح المسلمين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. فجعله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. ذوي القربى وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. اليتامى وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، ذكرا كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والفقير. طبعا الصواب إن وصف اليتم في حد ذاته لا يستحق الزكاة، بل يستحق الإحسان فقط. أما مصاريف الزكاة معلومة الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة. المساكين، ويدخل فيها فيهم الفقراء هنا ابن السبيل، وهو المسافر الذي قطعت به السبيل، فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. وأما باقي السهام الأربع، أربعة أخماس، فتكون لكل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال أم لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وكيفية التقسيم أن يعطى الراجل، الراجل أي الذي ليس معه فرس ولا جمل، الذي يقاتل على رجله سهما واحدا، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهما لفرسه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح أن يرضخ لهم ولا يقسم لهم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سألهم: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغرب، هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذي. وفي لفظ: أما المملوك فكان يحذى، وهنا الرضخ إعطاء الشيء ليس بالكثير. وإذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ مما هي بيده، سواء أكان مسلما أم ذميا، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخيير يكون تخيير مصلحة. طبعا كما تعلمون الوضع الآن اختلف، حتى على فرض ممكن يقع جهاد، هذا وارد، ولكن هذه الأمور الأمر اختلف. لما؟ لأن ولاة الأمور في الوقت الحاضر أعدوا أقواما من رعاياهم خصصوا للقتال وللجهاد وللجيش ولهم رواتب معينة. ففي هذه الحالة الأمر هنا يختلف. ولكن هب أن الجهاد وقع وحصلت غنائم، وهذا في الوقت الحاضر الذي نعيشه فيه كثير من الاستبعاد، ولكن لو وقع للإمام أن يفعل هذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة مصرف الفيء. الفيء ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين. أما مصرفه فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاء والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ينفق على أهله نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيأخذ منه الإمام من غير تقدير ويعطي القرابة باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. الباب الثالث في الهدنة والذمة والأمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى عقد الهدنة مع الكفار. تعريفها: الهدنة لغة السكون وشرعا عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، وإن طالت وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. مشروعيتها ودليل ذلك: يجوز للإمام لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح، كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح له. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين وصالح اليهود في المدينة. لزوم الهدنة، وتكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة لا يجوز نقدها ولا إبطالها، ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خيانة، لقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة عدونا علينا أو قتل المسلم أو أخذ مال انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم، لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا. انتبهوا للآية: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. السؤال: هل يلزم الأمران أم يلزم واحد؟ السؤال واضح؟ يعني هنا الحق سبحانه وتعالى قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهده، وهبلك، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهوا. هنا هنتكلم عن مسألة لغوية مهمة وسمعتوها مرارا ولكن أعيد، وهي من أساليب العرب أساليب العطف، وله أدوات تسمى أدوات العطف، منها الواو والفاء وثم وأو وغيره. علماء اللغة قسموا المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى 3 أقسام. اكتب عندك بقى كده: دي معلومة مهمة عشان بس نقدر إيه نعرف. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، هل يكفي واحد أم لابد من الأمرين مجتمعين؟ لازم نفهمها كويس، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه. طبعا من باب التنبيه بس، المعطوف اللي هو يأتي بعد أداة العطف، والمعطوف عليه اللي هو إيه؟ قبل أداة العطف. مظبوط؟ يعني تقول لي مثلا جاء محمد وسعيد، يبقى المعطوف مين؟ سعيد، والمعطوف عليه مين؟ محمد. واضحة دي؟ طيب. وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعطوف غير المعطوف عليه، مثال ذلك خلق الله السماوات والأرض. وينقسم المعطوف باعتبار المعطوف عليه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المعطوف غير المعطوف عليه، مثال ذلك خلق الله السماوات والأرض. فالأرض غير الإيه؟ غير السماوات. خلق الله السماوات والأرض، القسم الثاني المعطوف جزء من المعطوف عليه، المعطوف جزء من المعطوف عليه، مثال ذلك ومن يكفر بالله وملائكته وجبريل وميكال. يبقى هنا جبريل جزء من مين؟ من الملائكة. ومثله أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى جزء. واضح كده يا أخوانا؟ قسم الثالث ده وهو أهم الأقسام، المعطوف لازم المعطوف عليه، المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى إذا وجد المعطوف يلزم وجود المعطوف عليه. يبقى المعطوف ايه؟ لازم المعطوف عليه. ايه معنى لازم المعطوف عليه؟ اذا وجد المعطوف لابد ان يوجد ايه؟ المعطوف عليه. زي ايه؟ اكتب عندك مثال ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. مثاله اللي هو القسم ايه الثالث يا احمد؟ لازم. مثال ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب هنا فين المعطوف يا شيخ ماجد؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، فين المعطوف عليه؟ ومن يشاقق الرسول. يبقى بنقول هنا ايه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين لازم ومن يشاقق الرسول. يعني ايه؟ هو ما اتبع غير سبيل المؤمنين الا لما شاقق الرسول، ولما شاقق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين. اتفهمت؟ زي بالضبط ايه؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبين. ومن يكفر بالله وملائكته، العطف هنا عطف لازم. يعني إيه؟ هو ما كفر بالملائكة إلا لما كفر بالله، ولما كفر بالله كفر بالملائكة. يبقى لما يجي إنسان يقول لك أنا أكفر بجبريل وأؤمن بالله، قل له كذاب. واضح يا إخوانا؟ عطف اللازم مهم جدا. يبقى عطف اللازم، المعطوف لازم المعطوف عليه. ايه معنى لازم المعطوف عليه؟ يعني ان وجد المعطوف يلزم ان يوجد الايه؟ المعطوف عليه. نفس الطريقه بالضبط هنا. وان نكثوا ايمانهم من بعد عهده وطعنوا في دينكم، عطف اللازم. يبقى هنا طعنوا في دينكم يلزم منها انهم نكثوا الايه؟ الايمان. لما نكثوا الايمان يلزم منها الايه؟ الطعن في الدين. واضح يا مشايخ؟ يبقى ده عطف ايه يا محمد؟ عطف لازم. ايه معنى عطف لازم؟ احسنت، مهم، ارجو ان تحفظ هذه القواعد. طيب. يقول وان خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهده. انتبهوا للمسائل ديت، وأنا لا أريد أن أسقط على الواقع حتى يعني لا يخطأ أحد في الفهم. وإن خيف منهم نقض العهد بأمارة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهده. طيب، قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. المسألة الثانية عقد الذمة ودفع الجزية. تفضل. على ايه؟ يعني بيننا وبين القوم عهد، واخد بالك، عهد وميثاق، ولي الامر قال الناس دول يعيشوا وناس كل واحد في حد سبيله والكلام، تبين لولي الامر انهم ينخرون في عظام الاسلام ويهدمون دعوة خير الانام بادلة وبراهين ووثائق، خلاص ما عادش عهد، واخد بالك، يخربون في البلاد ويريد تدميرها من كل مكان، ما عادش عهد ولا ميثاق ولا امان. ادي معنى كلمه بأمارة تدل على ذلك، اللي هو ايه؟ يعني ايه؟ معلومات يقينيه او غلبه الظن ان هؤلاء القوم فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. في هذه الحاله لولي الامر ان يعلمهم. نعم. اي نعم، اي نعم، يؤمر. يا اخوانا احنا نعيش في بلد، فحش أبدا بأي حال من الأحوال. طيب، فإن ظهرت يعني خطورة القوم أقصى ما عندنا يعلم ولي الأمر، أما نحن لابد أن نتقيد بما دلت عليه الأدلة الشرعية، لأن الانفراد بالتصرفات يأتي من ورائه الشر، كل الشر. طيب، عقد الذمة ودفع الجزية. تعريف الذمة لغة العهد وهو الأمان والضمان، وعرض الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليه. مشروعيته، الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لعلكم تذكرون ونحن في قراءة جمع الأمم والحكم قلنا أن هذه الآية على الإطلاق أم قيدت؟ قيدت، قيدت بنزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ينزل عيسى بن مريم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، حكما عدلا مقسطا يحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. بلد ده كلام ده فين؟ في آخر الزمان. يبقى مسألة بقى حتى يعطوا الجزية عن يد، هذا مقيد بنزول عيسى. أيضا هذه الآية قيدت إطلاق حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله، الحديث لا، إما أن يقول لا إله إلا الله ويلتزم بشرائع الإسلام، وإما أن يظل على كفرهم وشركهم ويدفعوا الجزية. قدم بالك يا أخوانا، لابد أن نأخذ بالنا من المقيدات والمطلقات. طيب، قال وفي حديث بريدة ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فسلهم الجزية. من تأخذ منه الجزية؟ تأخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تأخذ من العبد لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تأخذ من المرأة والصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولا تأخذ من المريض المزمن والشيخ الكبير لأن دماءهم محقونة فأشبهوا بالنساء أو فأشبهوا النساء. موجب عقد الذمة يوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم، كلمة كفالة حريتهم ما لم يتعارض مع شرع الإسلام. يعني إيه؟ يعني لو فرض في عقد ذمة بينك وبين الكفار وبيدفعوا الجزية لك، لا يحل لامرأة منهم أن تخرج متهتكة ولا متبذلة، ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم، ولا يأكلوا جهارا في نهار رمضان. هذا كله لا يحل أبدا. هذه معنى كلمة كفالة حريتهم. ولكن يا أخوانا إلى الله المشتكى، فلا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. بس كلمة ورود نصه، اوعى تظن أن الباطل غلب، ولكن لما ضيع القوم الحق الذي عندهم وأهملوا فيه أعرض عنهم ربنا عز وجل. يقول: وعدم إذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو إلى خلال، فأيتهن ما أجبوا فاقبل منهم وكف عنهم. المسألة الثالثة: عقد الأمان. تعريفه: الأمان لغة ضد الخوف، واصطلاحا هو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. مشروعيته وأدلة ذلك: الأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ممن يصح وشروطه: عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا فلا يصح من المجنون والطفل، مختارا فلا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه. فيصح من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. طبعا الحديث ده له مناسبة، ولابد أن تعلمها كل امرأة، لأن الخبثاء يتلاعبون في عقول نسائنا وبناتنا أن الإسلام هضم حقوقكن. الكلام ده كان في غزوة الفتح، وأم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلا من صناديد الكفر والشرك حربا لله ورسوله، فقام علي بن أبي طالب وأراد أن يقتله، قالت أم هانئ: أجرته. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، وقصت على نبينا ما حدث، قال لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، مع أنه من صناديد الكفر والشرك. هو ده الدين. ومسألة حقوق المرأة والإسلام هضم حقوقها إلى غير ذلك، دي أمور لابد أن تكون واضحة لطالب العلم حتى يعلمها لامرأته ولبناته، لأن التلاعب خطير. وبعدين أنت بتقول حق المرأة، وما المقياس الذي تقيس عليه أنت؟ يعني أنت بتقول المرأة تشارك في كذا وفي كذا وفي كذا، ما مقياسك وما أدلتك؟ بل على العكس، المنصف منهم أقر، وإقراره لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، أقر بأن الأفضل للمرأة أن تمكث في بيتها. كن يقر أو يقر هذا لا يعنينا، ولكن من باب يعني ما شهد به الأعداء. بلك، ودي المسألة يا أخواننا أرجو الله يبارك فيكم يكون عند طالب العلم والزوج صرامة وحزم شديد في أمر النساء. لما؟ لأن المرأة المسلمة عند الغرب هدف ووسيلة. يعني إيه؟ لن تسقط عين الغرب عن امرأة مسلمة قط، غاية أن يفسدوها ووسيلة يسلكوها للإفساد. يعني ممكن لو هي حتى غاية يبقى معقولة شوية الحرب بسيطة، ووسيلة كذلك، ولكن غاية ووسيلة دي مصيبة لوحدها. أدي هو نظرة الشريعة إلى المرأة: أجرنا من أجرت يا أم هاني. فضل يا شيخ. ما العلة التي من أجلها أجرت أم هاني؟ العلة حتى نعلم ويعلم الجميع أن المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم. خلاص أجرناه على سنه سيتوب ويستقيم. بس معي آخر فضل. العلة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم ليبين للناس أن أي مسلم له أن يجير. ولكن هذا يعني برضو لابد أن نلاحظ حاجة معينة في حالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضعنا الحاضر. يعني مثلا إيه؟ مثلا يعني هب إن ولي الأمر ضبط جاسوس وخبلك خرب ودمر وثبتت عليه الإدانة من كل وجه, جاسوس أجنبي جه في بلدنا خرب الدنيا وبفضل الله كشف, هل في هذه الحالة يجوز لأحد من الرعية يشفع عند ولي الأمر له؟ لا أبدا, الأمر بيختلف معي. عشان كده دايما مثل هذه الأمور تطبيقها في واقعنا لا ده بيحتاج لليث بن سعد والذي يطبق هذا. أما على الأمقى ويسعى بذمتهم أدنى ليست في كل المواطن معي أخوانا كده. طيب نعم والله يا أخي إن عدم الرجال واحتجنا إليها لا بأس, ولكن هل هذا طرق واقع؟ ده أبدا ما فيش في وجه الاستدلال, ما فيه ده. احنا حتى لما نيجي نتكلم ونقول يا أخوانا تضمد الجرحى والكلام ده, طب الرجالة ما شاء الله كتير, فين العوز إليهم؟ لا ليس فيهم عوز. المرأة إخواني في شريعة الإسلام مكانها بيتها. طب وطبط النساء والممرضة والكلام ده اسمها قضايا أعيان, انتبهوا قضايا أعيان. أما التعميم زي ما قلنا طب خلاص لو إحنا عملنا كذا سيستحوذ كل ده كلام أجوف. إحنا الأصل شيء, طب الأصل شيء كذا كذا. طب أخونا مثلا على عنده فتاة يعني ناضجة وفكرها عالي وسنعلمها الطب بالضوابط الشرعية, خلاص يا شيخ علاء نستأذنك بنتك تخرج, قضايا أحيان. أما التعميم من قال الكلام ده؟ بدليل تجد حاجة غريبة كما ذكرتها لكم قبل ذلك. إحنا في يعني أبسط شيء الهواتف المحمولة لما تتصل ويرد عليك الحاسوب الكمبيوتر بصوت المرأة ما عادش الرجال يتكلم, يقول لك الهاتف اللي طلبته مغلق مش عارف ايه. طب ما الراجل يتكلم, ما الداعي للمرأة مثلا؟ شيء عجيب. وكذلك مثلا ايه صور مثلا اعلانات عن بضاعة معينة, ايه الداعي للمرأة تتصور يعني حتى تعلم يقينا خبث هؤلاء القوم. إيه زيت مطور المرأة مالها يمال السواقة مثلا يعني, أشياء عجيبة بنجدها في الواقع, ولكن قد بالك وراءها خبث ومكر شديد, انتبه لذلك. طيب يقول قد أجرنا من أجرت يا أمهان ويصح من العبد القولي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنهم, ويكون الأمان عاما من الإمام لجميع المشركين أو من الأمير لأهل بلده وخاصة من أحد الرعية المسلم لواحد من الأعداء, والأمان العام من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. عارفين زي إيه؟ يعني مثلا يعني أنت راجل عندك مصنع وتريد أن تستدعي خبيرا مجوسيا هو الذي صنع الآلات, المتعرف عليه حاليا هو ده من صميم الشريعة, بروح الداخل الخارجية أقول لهم أنا عاوز أجيب فلان ابن فلان عشان عندي مصنع وعندي كيت وكيت وكيت, الخارجية بيبحثوا ويقول لك خلاص هاته. يبقى ده أمان منك ولكن بإذن ولي الأمر. يبقى في هذه الحالة إذا جاء يصان, لا يعتدى عليه ولا يؤذى ولا يسب ولا يهدر دمه, فإن أتى وأفسد في ديار المسلمين يرفع أمره إلى ولي الأمر فقط. أما أحد الرعية ليس لهم ذلك, ليس لهم ذلك. يقول ويقع الأمان بكل ما يدل عليه من قوله مثل أنت آمن أجرتك أو لا بأس عليك أو إشارة مفهمة, والمستأمن هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مأمنه. حكم الأمان وما يلزم به, يلزم الوفاء بعقد الأمان فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه, وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان, ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم, ولكن كما قلنا هذا لولاة الأمور, أما لنا لا. ولابد أن نراعي دائما وأبدا المصلحة والمفسدة، ولابد أن نثق في كلام أهل العلم الكبار ولا نطعن في تقواهم ولا ورعهم ولا خوفهم من الله، لأن بعض الناس يعني تأخذ الحمية والحماس والاندفاع ويبدأ يطعن في الأئمة الأكابر لأنهم أجازوا كذا أو أجازوا كذا. لا، كما أنت تتقي الله وتخافه، هم زيه، هم مثله بل أكثر منك، ولكن هم تراءوا ما لا يتراءى لنا. سابعا، كتاب المعاملات، ويشتمل على 23 بابا. الباب الأول في البيوع وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف البيع وحكمه. تعريف البيع في اللغة أخذ الشيء وإعطاء شيء، وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. اكتب عندك وضابط المال كل ما ينتفع به، وضابط المال كل ما ينتفع به. حكمه البيع جائز لقوله تعالى وأحل الله البيع. اكتب عندك والجواز بمعنى الإباحة، والجواز بمعنى الإباحة، والإباحة لها مصدران. الأول الإباحة بحكم الأصلي، الإباحة بحكم الأصلي. الثاني الإباحة بنص الشرعي بحكم الأصلي، هي البراءة الأصلية. الإباحة بحكم الأصلي افتح قوس، وهي البراءة الأصلية. الأمر الثاني الإباحة بنص شرعي لقوله تعالى وأحل الله البيع. يقول ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، وحاجة الناس داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. المسألة الثانية أركان البيع. أركانه ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. والإيجاب اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت، والقبول اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت. وهذه هي الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. اكتب عندك وضابط الإيجاب والقبول يخضع للعرف، وضابط الإيجاب والقبول يخضع للعرف. فالعادة محكمة، فضابط الإيجاب والقبول يخضع للعرف، فالعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اي نعم، وده مش ده من القواعد الكلية، وهنشرحها بإذن الله بالتفصيل، ده قاعدة كبيرة جدا. العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب، المسألة الثالثة الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر الاستحباب بدليل قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة. وعن عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثهم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعربي واستتبعهم ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعربي، وطفق الرجال يتعرضون للأعربي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعهم. ومعنى يسومونه يطلبون شراءه منه، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعربي ولم يكن بينهما بينة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عصره في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله. اكتب عندك ولما لم ينقل علم أنه لم يفعل. ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة. نعم، لكن إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى التوثيق، فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. اكتب عندك أيضا والإشهاد والتوثيق ضابطه يرجع إلى العرف، والإشهاد والتوثيق ضابطه يرجع إلى العرف. يعني إيه؟ يعني إحنا تعرفنا فيما بيننا، أنا بشتري مثلا قطعة أرض من أمين مثلا، خلاص المتعرف عليه لازم أكتب عقد، وأهبلك. أما هو قال بعتك قبلت منك، عند النزاع ليس لي حج علي، لأن العرف تعرف. بشتري مثلا من أخينا محمد سيارة، دولي الأمر ألزمني بعقد موثق في المؤسسة الرسمية شهر العقاري وأذهب به إلى المرور. طب إن لم أفعل ذلك ليس لي عنده شيء، وإن ادعيت عليه فدعوي أصلا باطلة. يبقى مسألة الإشهاد والتوثيق تقضى عليه أخوانا الإيه؟ للعرف. لكن اشتريت مثلا من أخونا محمد كيلو رز، لا أقول له بكتب للمبيع بالكيلو رز، مفعش، واخد بالك؟ يبقى أصبح الإشهاد والتوثيق يقضى عليه للعرف. وفعلا بالنظر تجد أن الدولة أولي الأمر سن قوانين في هذا الأمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. يعني ادعى فلان على فلان، واخد بالك، أنه اشترى منه سيارة بعقد أبيض ثم تنازع إلى السلطان، هذا العقد باطل. ليه؟ لأن ولي الأمر ألزم في هذه الحالة بالذات في المراكب والعقارات أن يوثق العقد في المصلحة الحكومية. وأدي بالكم إخواننا في مثل هذه الأمور، لما؟ حتى تنضبط حياة الناس. أما أننا نأخذ بظواهر النصوص دون النظر إلى العرف والمصلحة، هذا عياذا بالله من الأخذ بالظاهر الذي يلزم منه لوازم فاسدة. يقول: لكن إذا كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن مما يحتاج إلى توثيق، فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين. طيب، من باب الفائدة اكتب عندك. وتنقسم البيوع باعتبار الثمن والمبيع إلى الأقسام الآتية. لا ده بسيطة، اكتبها في الهامش تمشي معك إن شاء الله. وتنقسم البيوع باعتبار الثمن والمبيع إلى الأقسام الآتية. أولا كثير، يعني 4 أسطر كده 5 أسطر. وتنقسم البيوع باعتبار الثمن والمبيع إلى الأقسام الآتية. الثمن عبارة عن إيه؟ عن مال. والمبيع عبارة عن إيه؟ عن مال، صح؟ لأن احنا قلنا المال إيه؟ كل ما ينتفع به. أنا متفع بالمكرون وانت بتنتفع بالورقة من 200 جنيه، مظبوط كده؟ وينتقسم البيوع باعتبار الثمن والمبيع والمبيع إلى الأقسام الآتية. التمليات ديت مهمة يا مشايخ، أرجو أن تحفظ وتدون، حتى إن لم تحفظها لعلها تكون من قبيل وعلم ينتفع به. معايا مشايخ؟ اكتب عندي القسم الأول، المبيع حاضر والثمن حاضر. يسمى بيع الحاضر بالحاضر، حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط، مشروع مع استيفاء بقية الشروط بالحاضر، حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط. كل ده هيأتي إن شاء الله. القسم الثاني، الثمن حاضر والمبيع غائب. الثمن حاضر والمبيع غائب، يسمى بيع السلم. أي نعم، بيع السلم، وشكلها شد على السين واللام مفتوحة، بيع السلم، حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط. القسم الثالث، الثمن غائب والمبيع حاضر. الثمن ايه؟ ها؟ والمبيع حاضر، يسمى بيع الآجل. نعم، الثمن غائب والمبيع حاضر، عكس الأولى، يسمى بيع الآجل. بيع الآجل، الآجل، أي نعم، حكمه مشروع مع استيفاء بقية الشروط. مشروع مع استيفاء بقية الشروط. القسم الرابع، الثمن غائب والمبيع غائب، يسمى الثمن إيه؟ غائب، يعني لا في فلوس ولا في بضاعة، رحمكم الله، يسمى إيه؟ بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ، ألف لام كف ألف لام ياء همزة عليها، الكالئ. نعم، الثمن غائب والمبيع غائب، يسمى بيع الكالئ بالكالئ، حكمه محرم. الكالئ أو مكتبها، حكمه ايه؟ ها؟ محرم. دي انواع البيع كلها، بس باعتبار ايه؟ ها؟ باعتبار المبيع، وباعتبار ايه؟ وباعتبار الثمن. كم يبقى المغرب يا شيخ احمد؟ طيب كمل شوي. المسألة الرابعة، طبعا فقه البيوع من المباحث التي لا يليق بطالب علم او داعية ان يغفل عنها شيء، ليه؟ لكثرة احتياج الناس إليها، خاصة إن الخبثاء يتحيلون حيل عجيبة لنشر الربا والمعاملات المحرمة بين الناس. فلازم تكون عندك أصول البيوع منضبطة، وما استجد منها بفضل الله تكلم فيه الأكابر من أهل العلم. ففقه البيوع ينبغي أن يدرس دراسة توسعية، ولكن إن شاء الله ما في هذا الكتاب طيب أصول مباركة، وعلى وعد إن شاء الله بعد أن نفرغ من هذا الكتاب سنأتي بكتاب يعني طيب في الفقه نتدرسه سويا في هذا المكان إن شاء الله، ولكن دي أصول مهمة جدا أرجو أن تنتبهوا إليها. معايا؟ المسألة الرابعة، الخيار في البيع. الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى عقد مستوفيا أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه. ده الأصل، يبقى تم العقد بس إيه؟ مستوفيا الشروط والأركان. طب افترض عقد اختل فيه شرط أو سقط منه ركن، لا يصح، لا يصح بأي حال من الأحوال. يعني بيع محرم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا تم عقد بيع عند أذان الجمعة الثاني حتى يفرغ الإمام من الصلاة والتسليم فترة زمن يدين. إن انعقد بيع بين من تلزمه الجمعة البيع باطل، حتى لو كان أحد الطرفين تلزمه والآخر لا تلزمه. يعني بالضبط صورة المسألة إيه؟ السوق شغال يوم الجمعة، وراح رجل من أهل البلد بيبيع بضاعة في السوق، وذهبت امرأته اللي تشتري منه مثلا سجادة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، البيع باطل. فإن غبنت المرأة لها أن ترد عليه البيع، ويلزم بذلك عند القاضي وعند ولي الأمر. أيضا مما ينبغي ذكره مسألة بقى خيار البيع وخيار الشرط والكلام ده كله، بيقع عندنا اصطدام أن الوقع شيء والاحتكام إلى ولي الأمر أمر آخر. عاوزك تراعي المسألة دي كويس معايا يا اخوانا لحظات. يعني مثلا الرجل مثلا الخيار في خيار معين ولك أن تختار وتفسخ العقد، واحتكمت إلى السلطان في هذا الأمر، لا المسألة هنا يبقى فيها شيء من البعد شوي. فهذا الأمر وضع، والواقع الذي نعيشه وضع آخر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول يبقى عندنا الأصل في عقد البيع أن يكون لازما. متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه، إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده. ومن ذلك أن المسلم يا أبا صهيب شوف الجزوي، ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار، حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. أقسام الخيار: للخيار أقسام أهمها، أولا خيار المجلس، وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ثانيا خيار الشرط اللي هو بيسموه خيار المجلس، يعني قاعدين في مكان معين وتم عقد البيع بينهما، ولكن أثناء بعد أن تم العقد وهم ما زال في المجلس، يعني قاعدين في الغرف أو في المحل، وانعقد البيع وكل شيء ولم يتفرق، فتراءى للبائع أن يرد البيع، أو تراءى للمشتري أن يرد البيع له ذلك في نفس المجلس. في نفس المجلس، نعم. طبعا برضو الكلام ده مختصر لأن هيجلنا أو ما هو ضابط المجلس وضابط التفرق، واخد بالك لأهل العلم فيه كلام، ولكن على وجه العمومي طالما أنهم في مجلس واحد في مكان واحد في محل واحد ولم يتفرق بنص الحديث، فلكل واحد منهما الخيار في الرجوع إلى إلى الحالة الأولى التي قبل أن ينعقد بها البيع. ثانيا خيار الشرط، وهو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انتهت المدة المحددة بينهما من بداية العقد ولم يفسخ صار لازما. مثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري: لي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال الشهر فله ذلك، وإلا لزمه شراء السيارة بمجرد انتهاء الشهر. طبعا هنا تفصيل، طب رجع بعد الشهر وإذا بالسيارة عيوب إلى غير ذلك، لا يلزم بها. ثالثا خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري إن وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم البائع به، وتنقص بسبب هذا العيب قيمة السلعة، ويرجع في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة من التجار المعتبرين، فما عدوه عيبا ثبت به الخيار وإلا فلا. وهنا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ هب أنه أخذ السلعة ثم ردها على المشتري على البائع وقال: وجدت فيها عيبا، فقال له البائع: العيب أنت الذي أحدثته. خلاص هنا الرجوع لأهل الخبرة وأهل الاختصاص، ليس لأحد من الطرفين أن نأخذ بكلامه. يبقى أهل الخبرة والله نروح بقى الميكانيكي شوف السيارة دي إيه اللي فيها والعيب ده بقى له قد إيه، نروح لراجل تاجر مواشي هذه البهيمة فيها كذا وكذا إلى غير ذلك. مثلا اشتريت بيتا بعد أن اشتريته وجدت فيه يعني شروخ وتصدعات، فالبائع قال لي ده جاءت منك أنت الذي حملت على إلى غير ذلك، نذهب إلى أهل الاقتصاص هم يحكمون في هذا الأمر. ويثبت هذا الخيار للمشتري، فإن شاء أمضى البيع وأخذ عوض العيب أو الفرق بين قيمة السلعة صحيحة وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة واسترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. رابعا خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. مثاله أن يكون عنده سيارة فيها عيوب كثيرة في داخلها فيعمد إلى إظهارها بلون جميل ويجعل مظهرها الخارجي براقا حتى يخدع المشتري بأنها سليمة فيشتريها، ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلع على البائع واسترجاع الثمن. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.